أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجعلهم ولتعلم أن فإذا الذي استنصره قال ما أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي.